مكثنا قرابة ربع ساعة ونحن قياما ونحن نسمع الأصوات واللغط والناس يتدافعون، ما استطاعوا أن يتقدموا به إلى مكبر الصوت المصلي عليه الإمام، فاضطروا لكثرة الزحام عند جنازته فاضطروا إلى تأخير مكبر الصوت عنده وصلوا عليه رحمه الله رحمة واسعة. ولما خرجنا لأنه قبر في مقبرة العدل بمكة تقرب كيلو ونصف أو كيلوين من المسجد الحرام، فخرجنا مع ذات الطريق فوجدناه كثيرا من الزحام من كثرة من حضروا جنازته ويوم الجنائز، كما قال الإمام أحمد: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. فإنه يظهر أمر ولي الله من المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بكثرة محبي صاحب السنة وقلة محبي صاحب البدعة. يقول الشيخ: الدرس الأول، أول هذا الكتاب الشيخ سماه الدروس المهمة لعامة الأمة، وهو كذلك، فهو كتاب وجهه لعموم الأمة فيستفيد منه العالم وطالب العلم وعامة الناس. هذا الكتاب وجعله في 18 بابا، سورة الفاتحة ومن الزلزلة حتى الناس أول هذه الدروس، قال قراءة تصحيحا للقراءة وبيانا لأهم أو ما يحتاج إلى بيانه من التفسير. وهذا الدرس لو جلسنا نشرحه لانتهى الأسبوع، ما انتهينا من تفسير هذه السورة، لكن سنختصر الكلام فقط، سنتكلم على سورة الفاتحة ونختصر الكلام بها أيضا في درسنا اليوم، ومن الغد نبدأ بالدرس الثاني فمن بعده. فنقول سورة الفاتحة سنتكلم عليها في نقاط. النقطة الأولى فضلها، نقول سورة الفاتحة يقول فيها الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يمتن الله عز وجل على نبيه بأنه آتاه سبعا من المثاني والفاتحة، كما سيأتي بتفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها بذلك. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري وأبي سعيد بن المعلى: ألا أخبرك بأعظم سورة في كتاب الله؟ ثم قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أعظم صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جابر كما عند أحمد بن سلمة صحيح: ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن؟ فاتحة الكتاب. ثم قال: فاتحة الكتاب. وأيضا جاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعنده جبريل فسمع نقيضا وهو الصوت يكون من أعلى، فرفع جبريل رأسه وقال: هذا ملك نزل من السماء السابعة. فجاءه الملك فقال: أبشر يا محمد بنميحة الكتاب وخواتيم سورة. والأحاديث من غير سورة الفاتحة كثيرة، وهذا شيئها. النقطة الثانية الفاتحة، فنقول يسن للمسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يستعيذ بالله لأن الله جل وعلا أمر بذلك بكتابه. يقول المسلم أعوذ بالله من جن، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، وكل هذه الصيغ وغيرها قد وردت بها السنة. ومعنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بالله. الله علم على ربنا جل وعلا، وهو مشتق من أله يأله إلهة، وأصله إله، فدخلت عليه أن التعريف، فحذفت الهمزة الأخرى فصار الله، كما هو اختيار سيبويه والخليل وابن جرير الطبري وغيرهم، أنه مشتق من الإله أصله إله، فأدخلت عليه أن التعريف الإله، ثم حذف صار في الكلام حذف و إدغام، حذفت الهمزة الأولى ثم أدغمت اللام باللام وشددت إشارة إلى الإدغام. وهذا هو الصحيح، أن جميع أسماء الله مشتقة، لأنها إذا كانت مشتقة معنى ذلك أنها تشتمل على صفة، وهذه قاعدة في باب أسماء الله وصفاته، كل اسم يشتق، كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة ولا عكس، كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة. العزيز يشتق منه العزة، الرحمن الرحمة، القدير القدرة، الله الألوهية، وهكذا ولا عكس. لا يلزم من ذكر الصفة أن يشتق منها الاسم، فالله أخبر أنه يريد، ولا وليس من أسماء الله المريد، وأنه يأتي وليس من أسمائه الآتي ونحو ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان مشتق من شطن إذا بعد عن الخير، وقيل بل من شاط إذا احترق، والقول الصحيح أنه مشتق من شطن إذا بعد عن الخير، وليس من شاط بمعنى احترق، لأن الناس كما قال السيبويه وغيره قال الناس يقولون تشيطن الرجل إذا فعل فعل الشياطين، تشيطن فلان إذا فعل أفعال الشياطين، ولكن لا يقولون تشيط الرجل، فدل على أنه مشتق من شطن إذا بعد عن الخير، فالشيطان بعيد من الخير ويسعى في إبعاد الناس عن الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي المرجوم المبعد المطرود من رحمة الله عز وجل. فالمسلم إذا استعاذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم فقد استعاذ بالملك القادر المعيذ الذي يعيد من استعاذ به. ولهذا ثبت الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يختصمان، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسن الإنسان عند الغضب استعذت بالله جل وعلا القادر على كل شيء. ثم بعد ذلك يقول بسم الله، إذا كانت القراءة من أول السورة إلا براءة فإنها نزلت بالعذاب، ولهذا لم يكتب الصحابة البسملة في أولها، لأن البسملة فيها الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وسورة براءة نزلت بالعذاب على المنافقين والمشركين، بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم الجار والمجرور متعلقان بمحذوف، ما هو هذا المحذوف؟ لأن كلمة بسم تدل على أن هناك شيء محذوف، فأنت لما تقول ولله المثل الأعلى باسم أهل هذا المسجد وتسكت، هل أفدت شيئا؟ لا، إذن باسم أهل هذا المسجد أرحب بفلان، أو أدعو الجميع لحضور كذا، أو أخبر الجميع، إذن هناك شيء محذوف مقدر، ما هو؟ فهنا حينما تقول بسم الله هناك شيء محذوف مقدر، هذا يتصور المسلم أنه إذا قال بسم الله هناك شيء محذوف، ما هو؟ أصح ما يقال فيه أن الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، أن الجار والمجرور متعلق بفعل متأخر محذوف. لماذا قدرنا المحذوف فعل؟ لأن العلماء اختلفوا، منهم من قال المحذوف اسم تقديره بسم الله ابتدائي، قالوا لأن الأصل في العمل هي الأفعال، الأصل في العمل يقال قام زيد، الأصل في العمل هو الفعل وليس الاسم، وقدرناه متأخرا قالوا لأمرين حتى نبتدي باسم الله عز وجل، يعني للتبرك باسم الله جل وعلا، لأن البداءة باسمه هو البركة، ومنه البركة، وتطلب منه البركة سبحانه وتعالى، وأيضا اختصاص الدلالة الحسنة والاختصاص، كأنك تقول لا أبدأ إلا باسم الله، لأن العلماء يقولون تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر والاختصاص، تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر والاختصاص، وأيضا جعلناه محذوفا، ما قدرنا شيئا معينا، لماذا؟ قالوا حتى يكون مناسبا للمقام. ما معنى مناسب للمقام؟ يعني إن كنت تريد الكلام كأن تقدير الكلام بسم الله، إذا كان كتابة تقديرك مناسب للمقام الذي أنت فيه، سواء كان كتابة أو كتابة أو نحو ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم اسمان على العلاء معناهما ما قاله ابن القيم، ما تجد في القرآن أول ما تبتدئ بحقيقته، فهو سيدنا ومالك أمرنا والمتصرف فينا ومولانا جل وعلا. والعالمين جمع عالم، عالم وهو كل موجود سوى الله، العالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله، ومن خصه بأنواع معينة أو عدد أنواع العالم بأنه 1000 أمة أو 18,000 أمة أو 80,000 أمة، كل هذه أقوال لم يصح الدليل عليها، لكن أصح ما يقال العالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله، فليس ثمة إلا خالق أو مخلوق، فالله هو الرب وما سواه مربوب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أثنى على نفسه جل وعلا بالرحمة، مالك يوم الدين. الدين هو الجزاء والمحاسبة، المراد به يوم القيامة، لكن الدين الأصل هو الجزاء والمحاسبة، ومنه قوله جل وعلا أئنا لمدينون، يعني مجزيون محاسبون. وفي الحديث القيس من دان نفسه، يعني حاسبها. فيوم الدين يوم الجزاء والحساب، المراد به يوم القيامة. وخص يوم القيامة بالذكر لأن ذلك اليوم لا يملك إلا الله وحده لا شريك له، وينتهي ملوك الدنيا يقفون بين يدي الله عز وجل مع سائر الناس حغاة عراة غرلا غير مقتولين. وإلا الله مالك الدنيا والآخرة ومالك أيام الدنيا والآخرة، لكن خص ذلك اليوم لانفراده به، ولأنه لا أحد يملك معه فيه سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع، وفي الاصطلاح اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والاستعانة هي طلب العون، طلب الإعانة على ما تسبو إليه. ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بعبادتنا ونخصك باستعانتنا، فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وهذا كما مر، إذا قدم المعمول على العامل دل على الحصر والاختصاص. فحينما تقول إياك نعبد، معنى هذا الكلام لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له. لكن لو قال أعبد الله فإنه من حيث اللغة العربية يدل على، يعني لا يمنع من حيث أنه يعبد الله ويعبد غيره، لكن إذا قال إياك أعبد أو الله أعبد فهذا يدل على الحصر والاختصاص. ولهذا قال إياك نعبد، دليل على أن العبادة نحو حق الله محصورة فيه، لا يجوز أن يصرف شيء منها لغيره، فلا يعبد إلا هو جل وعلا، فذلك لا يستعان إلا به لأنه الذي بيده كل شيء، ولا حركة ولا سكون، ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا إلا بإعانته سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هدايتان، هداية الإرشاد والدلالة، وعليها يدل قول الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. والنوع الثاني هداية التوفيق والإلهام، ويدل عليها قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأولى عامة يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي الناس ويرشدهم ويدلهم إلى الصراط المستقيم. وأما هداية التوفيق النوع الثاني فإنه لا يملكها إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب ولم يهتدي، قال له إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق من أحببت للهداية، ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، وبين قوله إنك لا تهدي من أحببت. إذن الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هداية الإرشاد والدلالة، والهداية المنفية عنه هداية التوفيق للإيمان والعمل الصالح، هذه لا يملكها إلا الله وحده لا شريك له. لكن ماذا يفعل المسلم في قوله اهدنا الصراط المستقيم؟ الصواب أنه ينبغي له أن يستحضر أنه يسأل الله الهداية، تسأل الله أن يعلمك وأن يرشدك إلى دينك وأن يوفقك للعمل بما علمت اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الطريق الذي لا عوجاج فيه، وهذا بإجماع أهل اللغة، وقد تعددت عبارات المفسرين فيه، فقيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل حق يصدق بعضها بعضا. فالصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهو كتاب الله، لأن دين الإسلام قائم على كتاب الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يدعو إلى كتاب الله ودعا إلى دين الله وبين دين الله واستقام عليه. فأنت تسأل الله أن يهديك إلى طريق إلى الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الناس في باب الإيمان، إما مؤمن وإما كافر، إما مؤمن مهتدي مؤمن وإما كافر، ولكن الكافر إما أنه خالف الحق عن علم وبصيرة، وإما إنه خالفه لجهل. هذه طوائف الناس الثلاثة: إما مهتدي للحق، وإما مخالف له عن علم، وإما مخالف له عن جهل. وقد ذكر الله الطوائف الثلاث في هذه السورة، فقال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم الله عز وجل في سورة النساء، فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما شاء الله، المسلم يسأل الله كل يوم 17 مرة في الفريضة أن يهديه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق الصديقين، وطريق الشهداء والصالحين، وأن يحشره في زمرتهم. ولهذا لاحظوا أهل الصلاة المحافظين عليهم لا يزدادون إلا خيرا مع مرور الليالي والأيام، لأنهم يسأل الله الهداية، والله جل وعلا أمر بسؤاله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لما كان على الطريق هو أهم ما يكون في هذه الحياة، وضحه بقرابة نصف سورة الفاتحة، فقال: اهدنا الصراط المستقيم طريق مستقيم لا عوجاج فيه، ثم بين أنه طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وغير طريق الضالين وهم النصارى. وهذا كما سبق أشرت، المخالفون للحق إما مخالف عن علم وإما مخالف عن جهل. المخالفون عن علم هم اليهود، لأنهم علموا الحق وعملوا بخلافه، فناسبهم الغضب، نعوذ بالله، غضب الله عليهم. والنصارى عبدوا الله على جهل، أرادوا أن يعبدوا الله لكن ما عندهم علم، فتعبدوا لله بالجهل وظلوا، وصفهم الله بالضلال. وكذلك هذه الأمة، من ترك الحق عن علم فله نصيب من الغضب، ومن عبد الله بالجهل فله نصيب من الضلال. قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن من فسد من العلماء عنده علم وبصيرة يخالف الحق عن معرفة، ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبادنا الذين عبدوا الله بجهل بغير علم فهم شبههم من النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل. ثم يقول المسلم بعد أن يقرأ هذه السورة آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، وآمين ليست من الفاتحة وليست قرآنا ولكنها دعاء. فحينما يقول المسلم آمين معناه اللهم استجب. هذا ما يتعلق بتفسير هذه السورة. هناك مسائل ما يدري شو نشاطكم يا شباب، قلنا طولنا عليكم تعطونا 10 دقائق نذكر بعض المسائل. طيب سنذكر بعض المسائل المهمة الحقيقة في مسألة الصلاة. المسألة الأولى حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمأموم والمنفرد. فيقول حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد ركن من أركان الصلاة. فإذا صلى الإمام أو الذي يصلي وحده فيجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة، وإلا فصلاته باطلة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا نص واضح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي شداج شداج شداج غير تمام. ولكن تنازع العلماء في المأموم، هل يقرأ المأموم خلف الإمام الصلاة الجهرية أو أنه يستمع؟ فذهب بعض العلم إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهو مأمور بالاستماع. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي حديث لكن بسنده ضعف، فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكنه حديث ضعيف. والقول الثاني هو أن المأموم يقرأ كما يقرأ الإمام، ولكنه يقرأ سورة الفاتحة فقط. قالوا لعموم الأدلة، النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يقل إلا أن يكون مأموما. فالنصوص تدل على وجود قراءة الفاتحة ولم تستثني أحدا منها، وهذا القول هو القول الراجح لما رواه الإمام أحمد والترمذي والبخاري في جزء القراءة، والدارقطني بسند صححه الإمام البخاري والترمذي والدارقطني والعراقي وابن حجر والألباني وابن باز عن عبادة بن الصامت قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فثقلت عليه الصلاة، فلما سلم التفت علينا قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا هزا يا رسول الله، هزا يعني نقرأ هز، وهذا يستفاد من كيفية القراءة بالترتيل. الهز والإسراع في القراءة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الهز. فقالوا هزا يا رسول الله يعني نقرأ هزا. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا كما يقول العلماء نص في محل النزاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن القراءة إلا بفاتحة الكتاب، ولهذا يجب على المأموم أيضا أن يقرأ سورة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها داخلا إضافة إلى هذا الحديث من النصوص الأخرى، ولكن مجرد أن ينتهي من سورة الفاتحة يقف ويستمع لإمامه، وأيضا يقرأ هزا بسرعة ما يتمهل، يركع الإمام ولا يزال يرتل. إلا أنه يشار إلى مسألة هنا، وهو أن بعض الناس أحيانا يشوش عليه، فتجده يقرأ آية ويستمع للإمام ويقرأ ويستمع، هذا يسمى المنازعة، هذه لا تجوز. فإما فالواجب أن تقرأ، إذا وصلت إلى هذه الحال فاسكت واستمع، لأنك في هذه الحال لا قارئ ولا سامع، لا يعني ما فعل واحدة من اثنتين. ولكن الإنسان يوقن نفسه، مجرد ما يقول آمين يقبل على القراءة وبسرعة وينتهي منها. وقد لاحظت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أكثر من مرة تتعجب من سرعة قراءته، لا يكاد يبدأ الإمام بالقراءة إلا وقد انتهى منها. إنسان مجرد ما يقول آمين يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين حتى ينتهي منها، وهذا أيضا أبعد له من الوسواس، لأن التمهل للقراءة قد يؤدي الإنسان إلى الوسوس. كما جاء عن الصحابة لما سئلوا عن كمية صلاتهم قالوا كنا إذا كبرنا بادرنا الوسواس. الوسواس يعني أن يترك الإنسان مجال يقرأ ويسكت في القراءة السرية، هذا يجعل الوسواس يدخل إليه كثيرا. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ وما الذي يترتب على هذا؟ نقول يترتب على هذا، إن اعتبرنا أنها آية من الفاتحة فمن ترك البسملة فصلاته باطل، لأنه ترك آية من الركن. وإن قلنا أنها ليست بآية من الفاتحة فالصلاة صحيحة. فنقول الصواب أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة وليست من الفاتحة، وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، آية مستقلة لكن ليست من السورة نفسها. والدليل على ذلك دليلان أو عدة دليل. الدليل الأول، روى أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يدل على أنها إيش؟ على أنها آية، لأنها تنزل عليه. ويدل أيضا على أنها ليست من السورة وإنما آية مستقلة. والدليل الثاني، نقول ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة بلا نزاع بين أهل العلم. والفاتحة كما سمعتم في أول الدرس الله عز وجل أخبر عنها سبع آيات، قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهذا إجماع بين أهل العلم. إذا الفاتحة كم آية؟ سبع آيات. والله جل وعلا يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يدل على أن كم لله وكم للعبد. أنا ما كنت جيدين بالرياضيات، ثلاث آيات ونصف لله وثلاث آيات ونصف للعبد، وهذا بينه الحديث نفسه. واستمعوا، قال الله جل وعلا فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذه ثلاث آيات لله. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد هذه لله، إياك نستعين هذه للعبد. لاحظوا الآن كم آية الآن عندنا؟ 4 آيات. إذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. كم آية؟ 4 آيات. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فأخبر الله عز وجل أنها 7 آيات ولم يذكر البسملة. ما ذكر البسملة في أولها، فدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولكنها آية مستقلة، ولهذا لو تركها المصلي صلاته صحيحة. وإن كان السنة أن يقرأ البسملة قبل الفاتحة وقبل كل سورة إلا سورة براءة لأنها نزلت بالعذاب. المسألة الثالثة، احنا بن 10 دقائق خلينا الظهر. نعم. متى يؤمن المأموم؟ متى يؤمن المأموم؟ أولا السنة الجهر بالتأمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن ويمد صوته حتى يسمعه الصف الذي يليه. جاء في بعض الروايات وإن كان في سنة الرواق أن الصحابة يؤمنون حتى ترتج الجدران. صح أنه في زمن ابن الزبير كانوا يؤمنون وإن للمسجد للجة صوت مرتفع. فالسنة هي رفع الصوت بالتأمين للإمام والمأموم في الصلاة الجهرية. لكن متى يؤمن؟ بالمسألة في قولان من العلماء، من قال إنه يؤمن بعد أن يؤمن الإمام، يؤمن الإمام ثم يؤمن المأموم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمقتضى على الإتمام بالإمام أن تنتظر حتى يؤمن ثم تؤمن، كما أن تنتظر حتى يكبر ثم تكبر. وقال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فرتب تأميننا على تأمين الإمام. فهذا يدل على أن تأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام. والقول الثاني قال لا يؤمن الإمام والمأموم بعد الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، ثم ذكر الحديث وفيه إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر العبد ما تقدم من ذنبه. ولقوله في صحيح مسلم إذا قال الإمام ولا الضالين قولوا آمين، هكذا إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. إذن أولا ظاهر السنة إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وأيضا اتفاق تأمين الملائكة مع تأمين المصلين، لأن لو قيل أن المأموم يتأخر عن الإمام لا بد أن أحدهم سيخالف الملائكة الإمام والمأموم. ولكن يقول يؤمنون جميعا اتفق تأمين الجميع الإمام والمأموم والملائكة في السماء، فهذا من أسباب مغفرة الله عز وجل لجنوب العبد. والحاصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم إذا قال ولا الظالمين فقولوا آمين دليل على ذلك. فكيف تجيبون عن الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا؟ نقول هذا كقوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومراده إذا عرفتم القيام، إذا عرفتم القيام، لأنه ليس من المعقول أنه بعدما يقوم الإنسان بالمسجد بالصلاة يذهب يتوضأ، وإنما يتوضأ قبل أن يقوم. في الصلاة. فمعنى قوله إذا أمن الإمام يعني إذا أراد أن يؤمن وهو عند فراغه من وراء الضالين فأمنوا حتى يستمع تأمين الإمام والمأموم. ولعلنا نقتصر على هذا القدر، فما رأيكم في الوقت مناسب ولا طويل؟ مناسب. كم أخذنا اليوم؟ نعم ساعتين لساعة ساعة واحدة هذا قليل. طيب على كل حاجة أسئلة وكان في أسئلة ممكن نستمع. نعم عرادة أحسن. هذه أيضا من ثمرات معرفة هل البسملة آية من السورة أم لا، هذه من ثمراتها. فلو قلنا إن البسملة من الفاتحة أو من السورة فإنك تجهر بها كما تجهر بالسورة، وإذا قلنا إنها آية مستقلة ما تجهر بها. لكن لو جهر الإمام القارئ أحيانا يعلم الناس فإن هذا حسد، لكن أحيانا سبب على عمر وغيره. أين وهو نفس سؤال الشيخ، نقول ماذا تعتقد؟ إن كنت تعتقد أن البسملة من الفاتحة فلا بد تجهر بها، ما في فرق بين الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لكن نحن قررنا أن الصواب أن البسملة ليست من الفاتحة ولهذا ما تجهر بها. أين وهذا جاء في حديث صحيح، حديث أنس، حديث عائشة، حديث أنس يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله، وهذه رواية مسلم، لا يجهرون بالبسملة لا في أول الصلاة ولا آخرها. هنا وحديث عائشة قالت كان رسول الله يبتدئ القراءة بالحمد، يبتدئ الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد. أيضا في الصحيح. نعم من كما قلت مجرد أن يقول آمين يبتدئ، يقول غير موضوع عن المرض ضالين يقول آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ويقول. ولكن يبادر بعض الناس سبحان الله يضيع نفسه ينتظر، ثم إذا جاء يقرأ الفاتحة يرتل ترتيل غير معقول الحمد لله رب، ينتهي الإمام قد يقرأ سورة النبأ وينتهي وما قرأ الفاتحة، وهذا هو خلل. أنا كما ذكرت لكم الشيخ عبد العزيز كان يبادر مباشرة حتى لولا أني أسمعه ويقرأ أشك أنه أقول ربما تجاوز آيتين أو ثلاث من سرعة قراءته، لكن هذا هو الفقه في الدين. نعم هناك من قال بين صفات الإمام لكن ما نعرف دليل على هذا الكلام. لكن أنا أقول يا أخوان يعني لاحظوا الإنسان إذا ركز على شيء ما يحصل عندك تشويش. أنت متى يحصل عندك تشويش؟ لو كنت ودك تسمع وش يقول الإمام ودك تقرأ، لكن خلك مشغول بشيء يقول فلان أنا قلت كذا وكذا، تقول متى؟ يقول لما كنت تتكلم. ما انتبهت أنا كنت مشغول عنك. الإنسان إذا أقبل على القراءة ما يتشوش عليه الأمر. يجهرون بالبسملة. ويجهرون بدعاء الاستفتاح أيضا؟ لا يقولون. على كل حال دعاء الاستفتاح سنة. سنة. الدليل على هذا حديث المسيء صلاته. أما علم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب ثم اقرأ ما تيسر على الروايات ثم اقرأ فاتحة الكتاب، فدل على أن يعني دعاء الاستفتاح أنه سنة، ولو ترك الإنسان لا شيء عليه. بس الإنسان ينبغي أن يحرص على السنة ليكون أكمل في الأجر. الاستعاذة تنازع العلماء فيها، هل تقال في كل ركعة أو أنها تقال في الركعة الأولى؟ فمن العلماء من قال تقال في الركعة الأولى لأن هذا بداية القراءة، ومن العلماء من قال عند كل قراءة، وهذا هو الصواب. لأنك لو تأمل ظاهر القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وهو نعم قرأ في الركعة الأولى لكن قطع القراءة بتسبيح وتحميد وتسبيح ونحو ذلك، فإذا عاد إلى القراءة في الركعة الثانية يستعيد. نعم أعوذ بالله سؤالك. هذا في التفصيل. الإنسان خرج في طلب العلم وطلبه والداه أن يعود إليهما، هذا في التفصيل. فإن كان رجل قد تعلم ما يحتاج إليه في أمر دينه، يعني ما لا بد منه، صلاته وضوءه توحيده وعقيدته، وحصل هذا الباب، وأيضا يمكن أن يواصل العلم في بلده، سواء كان هناك علماء أو على الأقل عن طريق المتابعة، لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته في هذا الزمان قد فتح لنا أبواب عظيمة. هذا الشبكة، هذا الانترنت اللي يسمى الانترنت، هذا منحة من الله عز وجل لمن استغله بالخير. تستطيع أن تتابع العالم وأنت في قعر ذلك وفي أي بلد من الدنيا، تستطيع أن تتابع دروس الحرمين أو في أي مكان وأنت في بيت. فأقول والله إذا كان هذا عنده ويمكن، يرجع إلى والديه ليبر بهما ويواصل العلم. يستطيع يأخذ كتبه معه، الأشرطة، عن طريق الانترنت، نعم. وأما إذا كان لا يوجد في بلده لا وسيلة للعلم، أو أنه لو ذهب هناك لا يستطيع، يعني يمنع من العلم، وحتى الكتب ما يدخل بها، ولا هذا هو التفصيل. يحاول أن يرضي والديه ويطيب قلوبهما ويدعو لهما ويرسل لهم واسطة حتى يؤذنون له. الحاصل المسألة فيها تفصيل، والقاعدة تقول دائما، القاعدة تقول تحصيل أعلى المصلحتين ودفع أعلى المضرتين، هذا يجعلها بين عينك. نعم زادة. لا، من أدرك الإمام وهو راكع فإنه يركع معه ولا يلزمه قراءة الفاتحة، بدليل حديث أبي بكر في صحيح البخاري قال: دخلت والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فكبرت عند الباب وركعت وجئت أدب دبيبا. فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي فعلت؟ أخبره. فقال: لماذا؟ قال: خشيت أن تسبقني بالركوع. فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. ما قال أصلا حتى لو كبرت باقي عليك الفاتحة، ما قرأت الصلاة باطلة. ومن هنا قال العلماء إن فاتحة الكتاب في حق المأموم واجبة وليست بركن. اتقوا الله ما استطعتم، أبدا. القاعدة دائما تقول اتقوا الله ما استطعتم. هنا من تركها؟ قراءة البسملة في وسط السورة. لا، بس من السنة. لو ورد إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. أما البسملة في أول السورة فقط. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.